ربنا يزيدك ربنا يزيدك ربنا يزيدك يا رب. تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة الله عليك يا جد عليك نور نازل من السماء. الله يستر عليك الله يستر عليك. أصلها ثابت وفرها في السماء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الغالي غالي يا عم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما طلع النبي عليه نور. قول الغالي وانت مغمض. يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة يا رب. ويضل الله ويفعل الله ما يشاء. لا اله الا الله. قمت يا رب. الذين آمنوا بالله شكرا وعلى دينك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. حاضر حاضر حاضر I'm هانك يا رب هانك يا رب. وسخر لكم الماء ربنا يزيدك. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل شوف الشيخ العزيز والنبي بس عليك شوف الورد في ايدك الاس الله يفعل ايد عم الله يفعل ايد وآتاكم حرير حرير الله يفتح عليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله الهادي النبي محمد وانت عدد ايه؟ إن الإنسان لظلوم كفار. يا رب يديك الصحة يا رب. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله يا بطل إن الإنسان لظلوم كفار. لا حول ولا قوة إلا بالله. الكل ماشي. نعم. الكل. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. والله ربنا هديك الصح. فيها كمان النبي هات ما عندك كله والنبي وده حاجة بكده بلولة ريس علي ثلاثة بلولة ريس وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. يا راجل الله أكبر. مين اللي يحب هذا السكين؟ كل خالد يحب أنت. الله يفتح. شو شكل العدوم؟ كل. ربي يا هذا البلد أمنه وجل ردي وغني يا صلاتي النبي عيش رسول مدرسة غني الله يبارك يا بخت اللي بناها عشر تدوار الله أنا يفصل الله يفصل الله يفصل كل مشرب منها قل إنكن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإن له مني يا خي علي تسلم البطن الشريف تسلم البطن الشريف ما يفع عليك ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوعد الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا رب الله الله الله لا نعم شفاء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم فجعل افئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يا رب حاضر حاضر. الله اكبر. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. لا يديك الصحة. وما يخفى على الله. لا إله إلا الله. وما يخفى على الله. يا سلام. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله يفتح عليك يا رب. ربنا يحرسك. اللهم امين. الله يخليك. خليك بحاجة. الله يخليك. الصحة يا رب. ربي إن كل أضلل كثيرا من الناس. يا صلاة النبي. الله يفتح عليك. فمن تبعني فإنه مني. الله أكبر. الله أكبر. اشبعنا يا عم. مش هنشبع أبدا. ومن عطاني فإنك غفور رحيم. يا رب يا رب يا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وارزقهم من الثمرات لعلهم ونعم الثمرات يا عم. نعم. ربنا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله. زمان يا عم الحاج يا تبني حكمة فيها كثير حفظ عليك. لا كثير من كثير ما تشبه حاجة تصوير ولا انت عارف حالك ايش امثال ربنا. الحمد لله. الله اكبر. الله يفتح عليك. انا عاوز افتح سنه 60. الله يفتح عليك. ما تدخل. لا لا ياتي متنكه كده بس. الحمد لله. الله النبي يا فرش النبي مخبالها دي. الله يفتح عليك. الحمد لله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد لله. يا النبي توت من الجنة والله وهتغرب الجنة لما تبدأ. الله يفتح عليك يا ابني. اسمع فيك وما يخفى على الله من شيء في الأرض وما في السماء. يا نور النبي عليك نور والله. الحمد لله. الحمد لله.

ربنا بالليل والنهار يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل الدعاء صدق الله العظيم.